أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه فدعوته بل يحدث ماشي. وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها، فإن العقول والفكر تشهد بحسنها وصدق القائم بها، تشهد بإيه؟ بحسنها وصدق القائم بها. إحنا بنخالف كده يا أخوانا، لكن إحنا قلنا العقول فيها إيه؟ حسن كل ما جاء به الشرع، حسن كل ما جاء به الشرع، واضح؟ ده معنى كلام ابن حزم. شنو ابن حزم؟ بعض اخواننا ممكن ايه على طول يقول لك لا ما هو اصدقاء غيري معروف حكايه الكوز والدوله في الكوز والصب مش عارف ايه والحاجات دي كلها، لكن انت تامل الكلام بتاعه الذي يقول به ان الله تعالى لو اباح الكفر الذي هو العقل لكان حسنا مباحا. في الحقيقة الأسماء دي لله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى. اجمع بين الآية دي وبين قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا إيه إلا ما علمتنا. فالتسمية إذن لمن؟ لله. اقرأ كلام ابن حزم بقى قراءة متأنية وبيقول إيه؟ والذي نقول به أن الله تعالى لو أباح الكفر الذي هو العقد لكان حسنا مباحا، لكان حسنا إيه؟ مباحا، لكان حسنا مباحا ولو اوجبه انها جواب من عندنا، لكان واجبا. انت لما بتفعله هنا بتفعله ليه؟ طاعه الله، يبقى به افراد بالعباد، افراد لله عز وجل بالعباده ام لا؟ افراد. لكن هو اي ترك الصلاه كافر وترك الزكاه مش كافر او ترك الصيام مش كافر، مع ان الاثنين من مباني الاسلام، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى سمى تارك الصلاة كافرا وتارك الصيام لا مش كافر. الرجل الذي أثر متعمدا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت وأهلكت، قال ما خالك؟ قال فعلت كذا، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيب وأن يقضي يوما مكانه وأن إيه؟ أن يكفر، وأن يكفر عن ايه؟ عن هذا، عن هذا الكتاب وطعم سكينه مسلم الى اخره. فالتسميات دي اساسا لله تبارك وتعالى، ما كلمه الكفر دي نفسها ايه اللي خلانا نقول ان ده كفر؟ هو سبحانه وتعالى قال اللي يعمل كده يبقى كافر. وان شاء الله ناتي للملبسين من جهميه هذا العصر الذين يقولون ان السجود للصنم وقتل الانبياء وتمزيق المصاحف كفر، ليس لأن الفعل كفر في ذاته وإنما يدل على أن القلب قد اعتقد الكفر. أي أيوة رب الكعبة، هناك أناس من الذين ينسبون إلى أهل الحديث وأهل السنة يقولون هذا، وسيأتي بيانه في موضوع إن شاء الله، سأبين لك أن هذا قول شرار الخلق النجانية، ولكنه يعذر، يعذر بهذا. أنا لا أقول إنه جهلي، قل هذا معتقد الجهلية، لكن علينا نحن نبين هذه المسألة. التسمية لله تبارك وتعالى، لما يقول ده كفر خلاص ده كفر، ده إيمان وده ده إيمان. الصبي شيء عجيب جدا، الصبي ده مش مكلف بكل شرائع الإسلام. ابن المسلم عبد الرحمن بن محمد لو سب الإله واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سنه 13 سنة إلا 10 دقائق، وبعدين وهو نايم كده راحت عليه النومة، احتلم أول ما يقوم بالنومة بعد العشر دقائق دول صار مكلفا بكل هذا، ولو فعل ما كان لا يكفره من 10 دقائق لو فعله الآن لصار كافرا بالله عز وجل. سبحان الله، هو نفسه سبحانه وتعالى يجي مرض بشيء لو حتى تبقى كافر، وبعدين يجي ينسخ نفس الشيء ده بشيء تاني مضاد بيه تماما. لو تعبدته بالشيء الاولاني المنسوخ لكنت كافرا، من شويه لو جحدته تبقى كافر، ودلوقتي لو تقربت به تبقى كافر. سبحان الله العظيم، مش ده احكام الناسخ المنسوخ؟ في القبلة كده، اللي يجي في الوقت الاولاني يقول لا مش هصلي الى بيت المقدس. انا بقى شايف ان مساله الكعبه دي احسن، صلى الله عليه وسلم فلن يولي انك قبلة ايه؟ ترضاها، ترضاها تحبها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولي انك قبلة ترضاها. بيبحث عن الواحد، عايز واحد يقول له توجه الى ايه؟ الى البيت الحرام. لو دي واحد مسلم قال لا والله بقى الكعبة ايه عداني وانا هستقبل الكعبة بصلاة يتأثن حكاية بيت المقدس ده، يكون كافرا ام لا؟ يكون كافرا. لو عمل العكس بعد ان نزل وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يبقى كافر ولا مش كافر؟ ادي الشيء وادي ضده. يجي المعتزلة هنا يقول لك ايه؟ شوف اهو نفس الشيء، كان قبيحا او كان واجبا ثم صار محرما، يبقى الشيء تغير حس وخبث في العقل. يقول لا يا حبيبي مفيش تغير في العقل، اللي موجود في العقل اساسا ايه؟ استحسان كل ما جاء به الشر، كل ما جاء عن الله عز وجل، فلم تتغير اي حاله من العقل، لم تتغير اي حاله. قل لله المشرق، لما يسالوك قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء الى ايه؟ الى صراط مستقيم. واما الصادق البار الذي هو اصدق الخلق وابرهم فدعوته لا تكون الا اكمل دعوه واشرفها واجلها واعظمها. نعم، فان العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائل بها. نعم، كل فطره طبعا لابد ان هي تكون موافقه بهذا. انا كنت بقرا كلام ابن حزم، والذي نقول به ان الله تعالى لو اباح الكفر الذي هو العقل لكان حسنا مباحا، وانه انما حظر بالايه؟ بالشرع. يقول لك ابن حزم يقول بلا باع الكفر، هو اباح الكفر انطلاقا من ايه؟ ما بقاش كفر دلوقتي، لان مين اللي امر بيه؟ والايمان هو ايه؟ افراده بالطاعه المطلقه. وقال في صفحه 69، الكلام ده صفحه 60 من الاحكام في الجزء الاولاني، صفحه 69، قال فقال هؤلاء ان الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته. قال علي ولا دليل على ما ذكره، بل قد كان ممكنا ان يامرنا تعالى بالكفر به وبجحده وبعباده الاوثان وبالظلم، ولكنه تعالى اخبر انه لا يفعل ذلك، فعلمنا ان ذلك لا يكون ابدا. اخبر بانه لا يفعل ذلك، فعلمنا ان ذلك لا يكون ابدا. شوف ادي ناس اهو، ربنا سبحانه وتعالى الكفار ملكهم اموالا، صحح ملكياتهم لها، واطلق ايديهم في التصرف في هذه الاموال، ثم اطلق المسلمين على ارضهم وديارهم واموالهم فاستباحوا قتلهم واخذ اموالهم باي طريقه كانت، باي طريقه كانت، واورثهم ارضهم وديارهم واموالهم، وارضا لم تطئوها. اموال ارضهم وديارهم واموالهم، ده دليل على ايه؟ ان هي ملك ليهم، لكنه سبحانه اطلق المسلمين عليهم يستبدلون هذه الاموال كيف شاءوا بالجهاد، حتقول لان كفرهم اباح دماءهم. مش كده؟ انا بس اوريك ان ايه تفاصيل الظلم وتفاصيل العدل بقى وتفاصيل الزنا وتفاصيل النكاح وتفاصيل العفاف، كل الكلام ده عرف بأي وسيلة؟ الشرع، عرف بالشرع. هتقول له ان الكفر بتاعه اباح دمه. الجواز، طب ما عندك الاهل الذمة كفار ولا مش كفار؟ كفار. ممكن واحد فيهم يكون ملياردير، هتاخد منه قد ايه؟ فيزياء دينار واحد. الدينار ده يجي قد ايه في اموال واحد ملياردير؟ تاخد منه دينار في السنة يمثل ايه؟ ادي واحد كافر اهو، ما ايه؟ ما إيه؟ لم تبح اموال، لم يبح ماله ولا عرضه ولا دمه. مش كده؟ كل الحاجات دي اتعرفت ازاي؟ يقول لك ما تعتديش على ملك الغير، لكن يجي الحديث يقول لك لو كنت ماشي عند ارض مثمره، في خطنا هنا جعان كل من الثمار بس ما تشيلش معاك. وده ما يبقاش ان هو يحسب ملك الغير ولا حاجه. ما المسلمين كل المسلمين على المسلمين حرام، دمه هو ماله هو عرضه، لكن في الموضع ده مريت بارض مثمره وانت جعان كل من الثمار دي بغير من غير ايه؟ ما تشيل معاك. مين اللي شرع هذا؟ هو الذي أخبر بأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الله عز وجل، الله عز وجل. يمكن أن يجي ابن حزم ولا دليل على ما ذكر، بل قد كان ممكنا أن يأمرنا تعالى بالكفر به وبجحده وبعبادة الأوثان وبالظلم، ولكنه تعالى أخبرنا أنه لا يفعل ذلك، فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. أنت مسألة الشيطان دي أساسا عرفتها منين؟ وإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولغيره، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا إلى آخر الآيات. من اللي عرفه إن ده عدو لي؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هو ربنا لو أمر بذات الحلال يبقى ده اسمه كفر ولا اسمه ايمان؟ هس لان اللي في الفطره ايه؟ استسلام. وهو معنى لا اله الا الله زي ما فات كلام كده ان شاء الله، استسلام مطلق. وهو ده، هو ده التوحيد. انت تستسلم لله استسلام مطلقا، قلتش لا ليه؟ كل الكلام ده مش موجود. فان العقول والفطره تشهد بحسنها بحسنها وصدق القائل بها. فلو كانت الافعال كلها سواء في نفس الامر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه، إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهي. إحنا قلنا إن فطرة الإنسان تهيئ لقبول كل ما جاء به الله عز وجل. فلو جاءك الشرع وقال لك إن ده شرك، يبقى بعد كده وهو ده هي دي إمامة ابن تيمية زي ما هنشوف فيما بعد إن شاء الله. وكيف أن ابن تيمية هدم الأشعرية في هذه المواطن، إنه يقول لك إيه؟ إيه القرافي؟ شوف القرافي اللي إخواننا بيقول لك بيدندنوا، إخواننا بيدندنوا بالإجماع الذي نقله القراء القرافي على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في التوحيد. القرافي نفسه عرف إيه المراد بالتوحيد؟ قال والتوحيد عند والكفر عندنا هضم جانب الربوبية. الكفر عندنا هضم جانب الربوبية. هات كلام القرافي إن شاء الله لما نيجي ندرس مذهب القرافي. القرافي ده نفس اللي أنت عايز تحمل كلامه على اللي بيستغيث بالفطير، هتروح تساب الفروق إن شاء الله كما سيأتي، هتجد اللي هو يقول لك إيه شيء عجيب جدا. ليه السجود للصنم كفر والسجود للولي مش كفر؟ فأنا هو بيتكلم بالاثنين بس مش قادر يجيب فارق، مش قادر يجيب فارق جوهري او معنوي زي ما بيقولوا بالاثنين. ليه السجود للصنم كفر؟ ده اجماع. وليه السجود للولي مش كفر؟ ودي حقيقه مقرره عنده، بس هو عايز يشوف فرق بين الاثنين مش لا. وهنشوف التعليقات بقى اللي معلقها الراجل اللي تحت اللي عمال يشتم في القرافي ويقول لك ده اصل الحقيقه كمان السجود للوثن او للصنم نفسه ما هواش كفر الا اذا اعتقد ان هذا الصنم له سمت دور في إدارة هذا العالم أو في خلقه أو في كذا أو في كذا، عشان تعرف إمامة ابن تيمية رحمه الله. لكن هو اللي دخل لك أنت تيجي تقول القرافي قال كذا، على كل يروح نائم، يروح نائم إن القرافي قال من الإجماع على أنه لا عذر بالجهل في التوحيد. وأنت ما أنتش جداني التوحيد عند القرافي هو توحيد الصانع، وإن جهل الصفة يكفر، وإن القرافي ده اعترف إن ده تكليف ما لا يطاق. بس لابد إن إحنا نقول بس قاعد انت متفاوض الكلام ده كله عمال توطئه على الراجل اللي بيستغيث بالفطين وانت مش منتبه اساسا، لان القرافي غير الجماعه دول قال لهم ان السجود من الولي ليس كفر اساسا، ده من الامور المستحبه. ده الامر الذي اثبت الامامه لشيخ الاسلام ابن تيميه. اوعى حد لان انا في بعض النقلات الاخ كانه يظن انني اقول ان التوحيد الذي جاء به الرسل هو توحيد الربوبية، لا يفهم حد شغلنا هذا. طيب. وقال أيضا وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها، باديا على صفحاتها ومناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها، كل هذا حق نحن نتبه به، وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها، وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه، وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا تعالى لهم البتة بدونها. ونحن لا نعارض في ولا حرف من هذا الكلام أن ما جاء به الشرع موافق للمصلحة، مصلحة الإنسان، وموافق لما فطر عليه، إلا أنه فطر على التسليم المطلق بالرجاء به عز وجل. بس تفاصيل كل ذلك لا تعرف إلا بالسمع، ووجوبها لا يكون إلا بالسمع. وهذا كما سمعت هو مذهب أهل السنة والجماعة، مش من حمام أهل السنة والجماعة أوزار الأشاعرة. طيب، وقال وحسبك بمذهب فسادا، استلزامه جواز ظهور المعجزة على هذا الكاذب وأنه ليس بقبيح، واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقبح منه. واستلزامه التسوية بين التثبيت والتوحيد، خلي بالك بقى شوف ابن القيم بيتكلم على ايه. وحسبك بمذهب فسادا، استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وأنه ليس بقبيح، واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم وأنه لا يصبح منه، واستلزامه التسوية بين التثبيت والتوحيد في العقل. يبقى هو بيتكلم عن ايه تاني؟ بيتكلم عن ايه؟ عن العقل. بيتكلم عن العقل، وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثبيت ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا. وقد التزم النفاة ذلك وقالوا إن هذه الأشياء لم تقبح عقلا، وإنما جهة قبحها السمع فقط، وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك. احنا قلنا من قبل ان احنا مسلمين لابن القيم بكلامه تماما، اذا كان هذا انما يختص بالعقل على اساس من صفة كمال ودي صفة نقص او دي من ملائمة للطبع ودي من ناكرة للطبع، لكن الايجاب والتحريم اللي يترتب عليه اسم ذم او مسح ثواب او عقاب، نفس ابن القيم قال ايه بعد الشر. وقد التزم النفاة ذلك وقالوا ان هذه الاشياء لم تقبح عقلا، وانما جهة فقهها السمع فقط، وانه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك، ولا بين شكره لما يقدر عليه العبد وبين ضده، ولا بين التصديق والكذب والعفة والفجور والاحسان. كل الحاجات دي زي ما انا ذكرت لك في المثال بتاع الزينة في مسألة العفة وانكحة الكفار. افتح اي كتاب فقه واقرأ انكحة الكفار وكيف ان النبي عليه السلام صححها من او قبلها من هؤلاء الكفار الذين عقدوا الأنكحة قبل ورود الشرع بشروط الأنكحة الصحيحة التي من ترك شرطا منها وقع في الايه في الزنا. ولا بين التصديق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم لوجه ما، وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه. ده كلام الايه اللي بينكر عليه ابن القيم، بين متماثلين من كل وجه. لا، يبقى ايضا ابن القيم هيجي في النهايه يقول ايه؟ لا، مش متماثلين من كل وجه، احنا مقرين بهذا والله، ان ده اللي الاثنين مش مستويين في الطرفين، لكن من جهه الايه؟ الكمال والنقصان، الكمال العقلي والنقصان العقلي. اما من جهه الوجوب والتحريم، الثواب والعقاب، المدح والذم، فايه؟ ادي الثمان. وانما وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه وأن لا يتكلف ربه، ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصا. قوله فأطبق أصحاب أبي حنيفة على هذا، قد علمت أن جمهور الحنفية من كتب الحنفية أنفسهم على خلاف ذلك، والنهار من الطوائف كلهم. اسمع بقى الاسماء. فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلاف وحكوه عن أبي حنيفة نصا، واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير، ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه، ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة. ماشي، كل ده ماشي، لكن ما هي أهل السنة والجماعة إيه؟ عدم وجود أن وجوب المعرفة الله عز وجل إنما ثبت بالإيه؟ بالشرع، ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه، ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة. واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفتان الكبير، إحنا قلنا كده، وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء. وكذلك الإمام سعيد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري. خلي بالك، الإمام سعيد بن علي الزنجاني هو نفس أشعري، سيأتي بتراجم هؤلاء في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. بالغ على إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقبيح، وأنه لم يسبقه إليه أحد، ماشي، لكن ابن القيم كل الكلام ده بيتكلم في إيه؟ في التحسين والتقبيح الشرعي بمعنى الإيجاب والتحريم والذم وغيره. خلي بالك، وأنه لم يسبقه إليه أحد. وكذلك أبو القاسم الراغب، وكذلك أبو عبد الله الحليمي، وخلائق لا يحصون. قبل يا أخوانا ثلاث مقولات بس، المقولات دي مش هيبقى فيها جديد، بس الأمانة تقتضي إن أنا أقرأ المقولات بالتمام والكمال. طبعا لسه